إذا سرق السارق وجاء يعني يعترف، يخلوا سبيل ويحثون عن أن يعني أنت أستر نفسك منها، وكانوا يعرضوا عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن المرأة التي جاءت تعترف بالزنا، أعرض عنها، فلما لم يجد بدا قام عليها الحد. ما دام أن هذا الحد حق من حقوق الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يعني عندما زجر مكة الصحابي الجليل قال: أله أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يده. هنا الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد لا ينبغي لأحد أن يشفع به. ثم حديث المرأة التي جاءت لتعترف بزنا هذه أعرض عنها. لماذا أعرض عنها؟ وهي جاءت تكشف أنها أصابت حد منها. يعني هو في الموقف هون يعني هو تشديد على أن هذا الحد لا ينبغي التهاون به، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أوقف هذا الناس؟ أنت الله يهديك، سؤال تعمل فيه محاضرة، هيك مو طريقة سؤال، أحصر أحصر سؤالك لحتى يتمكن المسؤول أن يقدم الجواب. شو الإشكال عندك الآن بين حديث النهي عن أن يشفع وبين حديث إيش؟ فأنت ذكرت حديثين، حديث الماعز وحديث السارق. طيب أي الحديثين تتبنى أنت؟ هل هما كليهما معا وهما يعارضان حديث تشفع في حد من حدود الله، ولا حديث منهما؟ أنت بتذكر حديثين، حديث يتعلق بالزاني لما إجا يعترف عند الرسول من جهة اليمنى دار له، هذا حديث الزاني، وتذكر مع هذا الحديث حديثا ثانيا، حديث السارق. طيب أنا سؤالي الآن موجه إليك، هل الحديثين يعارضان حديث أتشفع في حد من حدود الله؟ تفكيرك بشأني أنك طرحت السؤال ولا لك منتبه، أنه وين التعارض في السؤال؟ وين التعارض؟ القائم بذهني أن هنا ليش عند السرقة النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع، يعني أقام الحد وقطع يد المرأة التي سرقت مباشرة، والحدث الثاني يعني أراد أن لا يسمع، يعني أو أراد أنه هذا الرجل كان ينبه أنه أعرض ولا تعترف بذنبك واستر على نفسك. فإذا مو الحديثين معارضين لحديث تشفع. الله يهديك، فكر يا أخي، فكر. سؤالي للشيخ أنه في حديث الذي يرفض فيه الشفاعة في حد من حدود الله، الشفاعة عندما أراد ما رفض الشفاعة، اسمع اسمع منه، عندما قال له أتشفع في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. نعم، فهون النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد مباشرة ولم يتهاون، لأن هذا كما في الحديث حق من حقوق الله، والرجل الآخر أصاب حدا والحد أيضا حق من حقوق الله. هنا النبي أقام الحد مباشرة، قطع يد السارق، والحديث الآخر حاول أن في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه، أن يعرض عنه، هذا حد وهذا حد. هناك أقام الحد مباشرة، هون في البداية أعرض، الإعراض هذا الإعراض إعراض النبي في هذا الموطن، ليش ما كان نفس الإعراض حديث السارقة؟ يا أخي أنت عم تذكر حديثين مقابل حديث، عم تذكر حديثين مقابل حديث، ما لك داري؟ طبعا أنا بريد انتبه شو عم يتكلم. كم حديث أنت عم تذكر؟ ثلاثة. أنا بذكر حديثين. الله يهديك، ثلاثة. اللي هم حديث السارق، وحديث الزاني، وحديث الشافع الذي قال له عليه السلام: أتشفع في حدود في حد من حدود الله؟ كم حديث صاروا؟ أنا اللي أعلمه شيخنا لا، إنه حديث كم حديث صاروا؟ هيك على عدد ثلاثة. أنت وعندك أنت؟ أنا اللي أحفظه إنه حديث السارق ونفس الكلمة أتشفع حديث واحد. كيف؟ أنا هذا اللي أعرفه. إذا أنا عارف، إذا هو لما عم يقول حديث السارق يعني حديثا معينا، بينما هناك حديث سارق أن الرسول، تعرف حديث أظن صفوان اللي سرق من تحت رأسه، وبعدين إجا لما الرسول أمر بإقامة الحد تنازل عنه، قال له: هل لا كان هذا قبل هذا؟ إذا أنت تعني حديثين، حديث أسامة وحديث ماعز الذي كما ذكرت لك حول وجهه يمينا ويسارا. كويس، وين التعارض؟ هنيك أنكر الشفاعة، هون في شفاعة في حديث ماعز، في شفاعة ولا لا؟ طبعا لا، ما في. إذا التعارض أنه أقام الحد على السارقة، ماشي، وهون ما أقام الحد، هيك بتقول؟ هو أقام الحد. إذا وين التعارض يا أقام أخي؟ الحد لكن أعرض عن، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليش أراد من هذا الرجل اللي جاء يعترف بالزنا؟ ما دام إنه جريمته هذه يعني عقابها من الله عز وجل وحق لله عز وجل، يا ليش أخي من الله يتهاون؟ يهديك، أنت صنف السؤال في ذهنك. هلا أنا الآن عم أسألك وين التعارض حتى نزيله؟ هناك أقام الحد، نعم، هنا ما أقام الحد حتى يقال في تعارض، هلا عم تقول أقام الحد. إذا وين التعارض؟ ظهر أخيرا من كلامك أنه ليش لما إجا يعترف عن يمينه دار وشه، بالضبط. لما طلع له من هون دار وشه إلى آخره. أنت بقى سؤالك إذا كان بدك تحرره، لماذا الرسول عليه السلام هنا تحفظ مع ماعز وما قبل شهادته لأول مرة، أول مرة وثاني مرة إلى آخر القصة هي معروفة، وهناك لم يفعل؟ هذا محور سؤالي. يا الله يهديك، وين سؤالك وين هو؟ الجواب واضح جدا، هناك ثبت أن تلك المخزومية كانت تسرق، توضع الوديعة عندها فتنكرها أول مرة وثاني مرة، فثبت عند الرسول عليه السلام بشهادات متضافرة متكاثرة أنها سارقة، فقد ثبت عليها أنها تستحق إقامة الحد الشرعي، ولذلك أنكر على أسامة حينما أراد أن يشفع لها وأقام الحد عليها. أما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول، ويظن البعض أنه حديث نبوي، اجرأوا الحدود بالشبهات، فهو من هذا الحديث أخذوا هذه القاعدة، اجرأوا الحدود بالشبهات. هذا الرجل يأتي ويعترف بأنه طاهرني، يعني زنا، ليس من عادة البشر هل إلى اليوم أنا أشكو أنه كثيرا ما يتوجه إلي سؤال من كثير من السائلين، أشعر أن هذا السائل يريد أنه يورطني وياخذ مني الجواب حسب رغبته وشهوته، ما بيوضح السؤال. فأنا بفضل الله علي بحاول بداور معه، بدوبل معه، بلف وبدور لحتى اكتشف شو قصده من السؤال. بقول له: الله يهديك، ليش انت بتعمي السؤال وما بتحكي بوضوح؟ وامثله كثيره وما في حاجه الان انا اتعب مخي واحصر بعض الامثله. فالان بالنسبه للمخزوميه ثبت عند الرسول عليه السلام يقينا انها سرقت فاقام الحد. بالنسبه لماعز هذا ياتي رجل ظاهر انه عاقل ما هو مجنون ولا هو أهبل ولا إلى آخره، يعترف بشيء من عادة البشر إنه ما يعترفوا. عم أضربكم مثال الآن، المسلمين هذول بدهم فتوى تناسبهم، بينما لو كانوا مثل ماعز رأسا بدجة صراحة مشان يأخذ الحكم الشرعي. فهي طبيعة البشر اللي نحن نشكو الآن منها. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. عم أضربكم مثال الآن، المسلمين هذول بدهم فتوى تناسبهم، بينما لو كانوا مثل ماعز رأسا بدجة صراحة مشان يأخذ الحكم الشرعي. فهي طبيعة البشر اللي نحن نشكو الآن منها. فالرسول لما وجد عليه الصلاة والسلام إن هذا الإنسان اعتراف، طهرني يعني اقتلني، ما في إنسان بيقول اقتلني، هذا شاذ، إذا لعله في مخه شيء. فتحفظ الرسول عليه السلام تطبيقا للقاعدة المذكورة آنفا، أجرأوا الحدود والشبهات وليس بعليه. فمعروفة تتم القصة، ما اكتفى الرسول، شهد قدام منه يمينا ويسارا ويمينا طهرني، وقال له هل فعلت كذا هل كذا، مثل الميل في المكحلة مثل الدلو في البير إلى آخره. أي نعم أي نعم أي نعم. أخيرا استنكهوه، شوفوا ليكون شربان ليكون إيش، يعرف بما لا يعرف. استنكهوه ما في شيء، إذا أقام عليه الحد. إذا هنا يقال كان هناك سبب موجب للتحفظ في منع المسارعة على إقامة الحد، خشية أن يكون الرجل مأخوذ، خشية أن يكون سكران يهرب بما لا يعرف كما يقال. بينما في قصة المخلومية لا يوجد شيء من ذلك، فما في أي تعارض، بارك الله فيك. وإياك، جزاك الله خير. واضح؟ واضح تمام. أبو عمار يا جماعة أنتوا بدكم تستفيدوا منه، لأنه هاي فاكهة مولية، يعني هو اليوم معكم بكرة معكم بعد بكرة يعود أدراجه إلى دمشق، ولذلك فاسمعوا منه كلمة تستفيدونها. أما الأسئلة فهذا دوركم في باقي الأيام وفي ماضي الأيام. لكن يقال يعني مع وجود البحر لا تهمهم.